الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبيه ورسوله الذي أقام به الحجة وأوضح المحجة، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مولانا تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آيات الله الدالة عليه نوعان: آياته الكونية وآياته المتلوة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وبعد أن أقام الله تعالى الحجة على عباده في وجوب إفراده بالعبادة وعدم اتخاذ أنداد له ببعض آياته الكونية التي ذكرت سابقا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فذكر آية الإيجاد، وهذه الآيات التي ذكرت قبله هي في ذات الوقت نعم، فذكر آية الإيجاد والإحياء، وذكر نعمة الإيواء لخلقه بخلقه سبحانه وتعالى الأرض والسماء، ونعمة الإمداد بإحيائه الأرض بالماء وإنباته النبات رزقا لهم. بعد أن ذكر هذا، لم يبقى لهم إلا أن يقبلوا على آياته المتلوة، وهي هذا الكتاب الذي أنزله إليهم، ويصغوا إلى بيان هذا النبي المرسل إليهم. فإن لم يفعلوا وقد قامت الحجة عليهم، فذلك محض المكابرة وخالص المعاندة. فاسألهم عن المانع لهم من هذا الإلزام، أيشكون ويرتابون في كون هذا الكتاب منزلا من الله؟ لما يرتابون؟ والذي جاءهم به معروف عندهم، يدعونه بالأمين، لا ينكرون منه خلقا ولا يعرفون عنه جرحه، هذا إن كانوا من العرب المشركين. فإن كانوا من أهل الكتاب، فهذه الرسالة ليست بدعا في الرسالات، لقد سبقها إلى هذا الوجود رسالات أنبياء كثيرين، فما لهم قد صدقوا بتلك وكذبوا بهذه. فإن أبوا إلا البقاء على الشك والارتياب، فدونهم هذا التحدي الذي تخضع له أعناقهم وتذل له هاماتهم، وليس ذلك صرفة من الله لهم ومنعا لازما لا انفكاك له عنهم، بل هو عجز منهم. فإن هذا الكتاب لغته لغتهم، وهم فرسان البلاغة وأرباب البيان، وقد جاء هذا التحدي متدرجا، قال تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال عز من قائل: قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال هاهنا وقال هنا: فاتوا بسورة من مثله. وأوجه إعجاز القرآن متعددة، فهو معجز بأسلوبه ونظمه، ومعجز ببلاغته، ومعجز بما فيه من أخبار الغيب ما مضى منها وسبق نزوله وما عاصره وما جاء بعده، كما أنه معجز بسلامته من الاختلاف مع طول مدة نزوله، وهو أمر لا يخلو منه كتاب لبشر، وهو معجز بما فيه من أحكام وتشريع تقوم به المصالح والمنافع وتدرأ به المفاسد والمضار، وهو معجز من حيث إن ما فتح الله تعالى به على البشر من العلوم لم يأتي منها شيء يدل على إبطال شيء مما فيه ولا مناقضته، ولذلك كان معجزة الإسلام الباقية، كما قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا يتلى، مع كثرة معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى عدها بعض العلماء وبلغ بها الآلاف. وقوله تعالى: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، الشهداء جمع شهيد، هو الحاضر والمناصر، أي استعينوا بهم على الإتيان بما طلبتم به. وقوله من دون الله، أي استعينوا بمن شئتم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر غيره على الإتيان بمثله لأنه منزله، إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا الكتاب ليس من عنده. وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب، فيه إشارة إلى أن الذي تنتظر هدايته ويرجى رجوعه إلى الحق وبرؤه من مرض المكابرة والمعاندة إنما هو الشاك المحتار الذي لم يعرف الحق، فهذا هو الذي إذا بين له الحق يكون حريا باتباعه، أما المعاند العارف بالحق التارك له فهذا الغالب عليه عدم الرجوع إليه، وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحق والوصول إليه. وقوله تعالى: مما نزلنا على عبدنا، اختيار صفة العبودية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام العظيم دليل على علو كعبه فيها، وأنه لا يلحقه فيها أحد من الناس، وقد وصف بها في مواطن، منها قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله سبحانه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فيتعين على المسلم أن يقتصر في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتداحه على ما وصفه به ربه وما وصف به نفسه، وهو كونه عبدا لله ونبيا ورسولا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. ويتعين أن لا يرخي المسلم لنفسه العنان فيجمح به فرس العواطف، فيتجاوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم ما هو مشروع إلى ما هو ممنوع، فإن تعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره من الواجبات التي لا يختلف فيها المسلمون، لكنه أمر توقيفي، وإلا لاخترع كل منا ما يرغب فيه من صور التعظيم والتوقير. وقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي فإن لم تقدروا أن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن فقد قامت عليكم الحجة ولزمكم الإذعان والإقرار بأن هذا الكتاب من عند الله، وإذا فيتعين عليكم الاهتداء به فتنجون من النار. وقوله ولن تفعلوا معجزة باقية أبد الدهر، بأن هذا القرآن لا يقدر أحد أن يأتي بمثله أو بصورة من مثله، كما جاء ذلك في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذا بيان لفظاعة نار جهنم بذكر أن وقودها هم الذين يدخلونها مع حجارتهم وأصنامهم التي كانوا يعبدونها، إنهم كانوا يعتقدون فيها نجاتهم فكانت وسيلة إحراقهم، كما يكوى كانز الذهب والفضة بهما. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، يدل على أن جهنم موجودة مخلوقة معدة، ويدل على أنها في الأصل للكفار، أعدت للكافرين فهم الذين يخلدون فيها، أما غيرهم من عصاة المؤمنين فإنهم إن دخلوها بذنوبهم التي ليست كفرا ولا شركا فإنهم يخرجون منها. وقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الأسلوب جرى عليه كتاب الله تعالى، فيذكر الترغيب مقرونا بالترهيب، والنذارة مشفوعة بالبشارة، والجنة مذكورة معها النار. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والنفس أيها المؤمنون لا تصلح إلا بهذا وهذا، فلا يصح أن يقال إن أكمل المقامات أن يعبد الله تعالى محبة فيه لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، فإنه سبحانه وتعالى قال عن أنبيائه ورسله وهم أعلم الناس به، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتبشير هو الإخبار بالأمر المحبوب، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسميت الأعمال صالحة لأن بها تصلح النفس وتصلح الحياة، أي وبشر الذين آمنوا بقلوبهم وصدقت جوارحهم ما في نفوسهم وبواطنهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات في اللغة البساتين كثيرة الأشجار الوارفة الظلال تشقها الأنهار، وأكمل صفات البساتين أن تكون كذلك، لكن المراد بالجنة المذكورة في القرآن هي دار الخلود والنعيم الأبدي للمؤمنين، كما أن النار دار الخلود والعذاب السرمدي للكافرين. فينبغي أن نؤمن بهما بالجنة وبالنار وبما ورد من أوصاف في القرآن والسنة عنهما، ولا نبحث في حقيقة أمرهما ولا نزيد على المنصوص بالقياس عليه في شأنهما. إن الناس أيها المؤمنون مهما تنوعت أعراقهم واختلفت ألوانهم ولغاتهم ومواقع بلدانهم وأزمنة وجودهم ومهما تعددت مشاربهم ومذاهبهم وتنوعت أعمالهم فإن الله تعالى جامعهم ومحاسبهم ومدخلهم جنته أو ناره، فريق في الجنة وفريق في السعير لا دار غيرهما. فإن الناس إما شقي وإما سعيد، الشقي في النار والسعيد في الجنة، والجنة هي دارنا التي أخرج منها أبونا آدم إلى الأرض لحكمة لله في ذلك عظيمة، فهي منزلنا الأول، فينبغي أن نعمل لنعود إليه وليكون مستقرنا النهائي فيه. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ربنا عز وجل ذكر فيما سبق رزقه عباده كلهم في الدنيا، لا فرق بين مؤمن وكافر ولا بين مطيع وعاص، وذكر هنا رزقه عباده المؤمنين في الجنة، والرزق في الآخرة خاص بهم لأنهم شكروه على رزق الدنيا بعبادته وتوحيده وطاعته، بخلاف غيرهم ممن عصوه وكفروه فهم معاقبون ومحاسبون على نعم الدنيا التي لم يؤدوا شكرها. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ويدل قوله تعالى قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يدل هذا على تغير ملاذ ومطاعم ما يرزقون كلما تجدد رزقهم، ففي كل مرة يجدون لذة فيما يطعمون غير اللذة السابقة وغير الطعم السابق، اتحد الشكل تلف الطعم واللذة، وهذا ليس معهودا في متع الدنيا ولا في فواكهها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد لأهل الجنة من الأنس، ما أعد لهم من الأنس والسكون وراحة النفس بالأزواج المطهرة من المعايب الحسية والمعنوية التي عليها الناس في الدنيا، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.